العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في أركان النكاح، فقد تكلمنا في الدروس السابقة على الصيغة والزوجة والشاهدين، وسنتكلم الآن على الركن الرابع والخامس، وهما الزوج والولي أو النائب عن كل منهما، عن الزوج وعن الولي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا تزوج امرأة نفسها بإذن، ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل نكاحا لأحد، لأن المرأة لا تملك مباشرة النكاح بحال، لا تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها وصيغتها لا بإذن ولا بغير إذن. فإذا منعناها من أن تزوج نفسها بإذن، فأن نمنعها من أن تزوج نفسها بغير إذن من باب أولى. وكذلك لا تأذن هي لغيرها أن يزوجها إلا بالشروط التي سنذكرها فيما بعد، من غير الولي. يعني لو أنها أذنت لإنسان أن يلي عقد نكاحها وكان وليها موجودا، فلا يجوز لها أن تأذن، ما يقبل إذنها هذا، ما يعمل بإذنها. إذا كان وليها موجودا فالإذن للولي على ما سنذكره الآن إن شاء الله. فهي لا تزوج نفسها بإذن، وكذلك لا تزوج غيرها. إذا كانت لا تزوج نفسها فمن باب أولى أنها لا تزوج غيرها، وكذلك لا تقبل نكاحا لأحد. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فهم الذين يتولون أمر العقد. وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال إمامنا الشافعي رحمه الله: هذه الآية فيها أصرح دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، لأنها لو كان يمكنها أن تزوج نفسها فلما كان لعض الولي معنى. ما معنى قوله تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن من النكاح؟ فلو كانت المرأة تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها لما كان لمنع الولي من العضل معنى. فكون الولي قد نهي عن أن يعضل المرأة هذا دليل على أنه قادر على العضل، ولو كانت قادرة على تزويج نفسها بنفسها أو بإذنها لما كان الولي قادرا على عضلها، لكان بإمكانها أن تزوج نفسها بنفسها أو أن توكل من تشاء بأن يزوجها. فكون الولي قد منع من عضلها دليل على أنها لا تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها لا بإذن ولا بغير إذن. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. الحديث الأول: لا نكاح إلا بولي، صريح في وجوب الولي ليتولى أمر النكاح، وأن النكاح لا يكون صحيحا إلا بوجوده أو بإذنه بغيره على ما تنكره. وأما الثاني: لا تزوج المرأة المرأة، أي أنها كما أنها ممنوعة من أن تلي عقد نكاحها، كذلك لا تلي عقد نكاح غيرها من النساء من باب أولى. لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. لكنه لو انعدم الولي، ليس لها ولي موجود، فإن الحاكم يزوجها، الحاكم ولي من لا ولي له. وكذلك لو انعدم الولي والحاكم معا، على افتراض أنها ليس لها ولي ولا يوجد حاكم يلي أمرها ويزوجها، فبهذه الحالة بهذا الظرف القادر الطارئ يجوز لها أن تولي مع خطيبها رجلا آخر مجتهدا من أجل أن يلي أمر نكاحها حتى لا يتعطل أمر النكاح. وأما الولي وتركيبه فسنذكره بعد قليل. الولي ليس الأب فقط، عندنا نحن مراتب الولاية مراتب، سنتكلم عنها الآن حسب مراتبها في النسب. فإذا عدم الولي وانعدم الحاكم فإنه يجوز للمرأة أن تولي أمرها رجلا مجتهدا حتى يتولى عقدها وزواجها. فإذا عدم المجتهد يجوز لها أن تولي رجلا عدلا بالمواصفات التي نعرفها عن العدول فيتولى أمر زواجها وعقدها. لو أن امرأة تزوجت بغير ولي، أو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي للمرأة، نحن قلنا إن هذا النكاح باطل، لا نكاح إلا بولي، ولا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، أي أن هذا النكاح باطل. فما العمل في هذه الحالة على افتراض أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي؟ إذا لم يكن منه وطء فالأمر سهل، نحكم ببطلان العقد ويعذر الرجل إذا كان يعتقد حرمة هذا، وأما إذا كان لا يعتقد فلا، لأن المسألة خلافية بين الفقهاء. فإذا لم يكن هناك وطء فالأمر بين، العقد باطل ويفرق بينهما لا يمكن منها. وأما إذا وطئها بعد أن عقد عليها بلا ولي، أو عقد عليها بولي بدون شهود، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي ركن الشاهدين، ففي هذه الحالة يجب عليه مهر المثل بسبب الوطء، ولكنه لا يجب عليه الحد. وإن حكمنا ببطلان هذا النكاح إلا أننا لا نجب الحد في هذه المسألة، لأن المسألة كما ذكرنا خلافية بين العلماء، وإذا كانت الشبهة تدرأ الحد فمن باب أولى أن يكون الخلاف الفقهي دارئا للحد، ففي أقل حالاته ينزل منزلة الشبهة. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها بشروط وضوابط، فيما إذا كان الزوج كفءا أو غير كفء، ومتى يجوز للولي أن يفسخ النكاح ومتى لا يجوز له أن يفسخ النكاح، هناك شروط وضوابط. فالمسألة خلافية، وبناء على ذلك ما دامت المسألة خلافية فلا نحد الإنسان، ولكن هذا الوطء يجب مهر المثل، لما رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل. فإن دخل بها، أي دخل بها الرجل بهذا النكاح الباطل، فلها المهر بما استحل من فرجها، والمهر في هذه الحالة يكون مهر المثل. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن قلنا إن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها لا بإذن ولا بغير إذن، لكن هل يقبل إقرارها؟ زواجها ما ينعقد بصيغتها، لكن نفترض أنها أقرت بنكاح، جاءت امرأة مع رجل إلى القضاء وقالت إن ولي قد زوجني بشاهدين عدلين وبصيغته ورضائها، قال يقبل إقرارها لأن النكاح حق الزوجين، فثبت بتصادقهما كغيره من العقود، والولي قد ينسى وقد يذهب، وبناء على ذلك يعمل بإقرار المرأة في هذه الحالة. إذا أقرت مع زوجها بالزواج وكانت بالغة فإن إقرارها يعتبر، ويحكم القاضي بأن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، ولكن لا بد من في إقرارها من أن يكون مفصلا، فيجب عليها أن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضائي إن كانت ممن يعتبر رضاها. فإن لم يصدقها الزوج، لنفترض أن امرأة أقرت بنكاح من زوج إلا أن الزوج لم يصدقها، فإن المرأة في هذه الحالة تؤخذ بإقرارها، فلا يجوز لها أن تنكح رجلا غيره، وأنها أقرت بزواجها من رجل وأنكر الرجل زواجها، فإنها تؤخذ بإقرارها، وتقرار سيد البينات، فنمنعها من أن تتزوج رجلا غيره، ولا سبيل لها إلى الزواج من غيره إلا إذا طلقها هذا الرجل الذي أقرت وادعت بأنه قد تزوجها. وبما أنه لابد من وجود الولي في النكاح استطرد الفقهاء في الكلام على أحكامه. الولي قد يكون مجبرا وقد لا يكون مجبرا. فإذا كانت البنت صغيرة أو بكرا بتحرى، إذا كانت البنت بكرا فإن أباها يجوز له أن يزوجها بغير إذنها، يحق له إجبارها. وأما إذا كانت ثيبا فلا يجوز له إجبارها، والولي المجبر هو الأب، لما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. طبعا هي لا تلي أمر نكاحها ثيبا كانت أم بكرا، لكن الثيب لا أحد يستطيع أن يجبرها، لا الأب ولا غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي ليس له إجبارها. والبكر يزوجها أبوها، أي أنها ليست أحق بنفسها منه. المقابلة في الحديث في هذا: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها، أي أنها ليست أحق بنفسها منه، بل هو أحق بنفسها منها فيزوجها ويجبرها. وأما رواية مسلم: والبكر يستأمرها أبوها، ظاهر هذا أنها لابد أن تأمر ولا يجوز الزواج من غير أمرها. قال: حمل هذا الحديث على الندب، أي يندب لها أن يستأذنها وإذنها أن تصمت، فيكون بمنزلة الرضا كما سيأتي معنا في الحديث. والإجبار عندنا ليس مطلقا كما يتوهمه بعض الناس، يقولون: كيف يزوج الرجل ابنته بالإجبار؟ نحن أولا لم نقل إن الإجبار هو الشرع الواجب الإجبار، ولكننا نقول لو أن الرجل أجبر ابنته على النكاح فإن العقد صحيح وهذا حقه، لأنه في العادة المستمرة المضطردة التي لا يشد عنها إلا النزر اليسير أن الأب شفيق ودائما يبحث عن مصلحة ابنته، بل إنه يهتم بمصلحتها أكثر من اهتمامها بمصلحة نفسها، ولا سيما إذا كانت صغيرة لم تمارس الرجال ولم تعرف الحياة الزوجية ولا تعرف شيئا عن الحياة، وبناء على ذلك قد تدفعها عاطفتها أو تفكيرها الساذج بأن تتزوج رجلا لا يناسبها. ومعظم الويلات التي نراها اليوم في الطلاق المنبني على النكاح القائم على العاطفة سببه هذا، أن البنت لا تدري مصلحتها الحقيقية، وبناء ذلك قد تقحم نفسها في المهالك وهي لا تدري، والعاطفة تتغير وتتبدل. الثيب قد عرفت الرجل، عرفت الحياة الزوجية، وبناء على ذلك لم تعد كتلك التي لم تمارس الرجال ولم تعرف الحياة الزوجية. فحتى يكون الأمر منضبطا لابد من الولي، لابد من الولي في البكر وفي الثيب، ولكن البكر زيادة على ذلك يجوز لأبيها أن يجبرها على الزواج، لأن الأب كثير يفكر ما يزوج ابنته إلا من رجل يعرف فيه أنه سوف يسعدها وسوف يقوم بواجباتها. وإجبار الولي رغم كل هذا، رغم أنه شفيق ورغم أنه يفكر ورغم أنه لا يورد ابنته موارد الهلاك، رغم هذا نحن ما قلنا إن الإجبار واجب وأنه مندوب، بل قلنا إن الإجبار جائز. وهذا الجواز ضبطه الفقهاء بسبعة شروط، يعني يجوز للأبي أن يجبر بسبعة شروط، إذا اختل شرط منها ما يجوز له أن يجبر. الشرط الأول: ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة، فإذا كان بينه وبين البنت عداوة ظاهرة فقد سقط إجباره. إذا أراد أن يجبر البنت على النكاح وأقامت البنت بينة على أن أباها يوجد بينها وبينه عداء فإن القضاء يمنعه من الإجبار، ما يحق له أن يجبرها، لأنه في هذه الحالة قد يزوجها ممن لا يصلح لها لأنه عدو، وقد يقع هذا. نحن قلنا إن الأعمة أغلب العاد المضطردة لا يشد عنها إلا النزل اليسير أن الأب شقيق لا توجد بينه وبين أولاده عداوة، لكن على افتراض قيامها يمنعه من الإجبار، يسقط حقه في الإجبار. الشرط الثاني أن يزوجها من كفء، فإذا زوجها من غير كفء فإننا لا نسمح له بالإجبار، خلي البنت حتى تبلغ، أو أنها إذا كانت صغيرة تبلغ وتستأذن، إذا كانت صغيرة ما يزوجها أبدا لأنها إذنها ما يعتبر لأنها صغيرة، وهو الآن لا يستطيع أن يجبر فننتظر حتى تبلغ، وإذا كانت بالغة لا بد من رضاها، ما يحق لك أن تجبرها ما دام الرجل غير كفء. وأما الكفء، من هو الكفء؟ فسنتكلم عنه إن شاء الله في فصول قادمة، من هو الكفء وما هي الكفاءة المعتبرة للزواج. إذا الشرط الأول لا يكون بينه وبينها عداوة، الشرط الثاني أن يزوجها من كفء، فإذا لم يزوجها من كفء فليس مجبرا، ما يحق له الإجبار، إذا رضيت فلا سلطان لنا عليها ولا عليه، وأما إذا لم ترضى فلا يحق له أن يسقط حقه في الإجبار. فلو كانت البنت مثلا مثقفة وكان الرجل غير مثقف مثلا، إذا اعتبرنا أو كان الرجل لا يليق بها، بالأحرى أنه كان لا يليق بها، في الشروط التي سنذكرها والضوابط يسقط حقه في الإجبار، من حقها أن تعترض ولا يجيز قضاء زواجه، ما يكون مجبرا. الشرط الثالث أن يزوجها بمهر مثل، فلو أنه بخسها حقها في المهر يسقط حقه أيضا في الإجبار، قل أريد أن أزوجك بدون مهر أو بمهر قليل يسقط حقه في الإجبار، يشترط أن يكون المهر مهر المثل. الشرط الرابع أن يكون من نقد البلد، هذا كله من أجل ضمان حقوقها، أن يكون من نقد البلد أي المهر. الشرط الخامس ألا يكون الزوج معسرا بالمهر، على افتراض أنه زوجها بمهر إلا أن الزوج معسرا بالمهر ما عنده إمكانية دفع هذا المهر، يسقط حقه في الإجبار. الشرط الثالث ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم وهي صغيرة السن، أو كبيرة ولكنها قوية وهو شيخ هرم عاجز، ما تستطيع تتضرر بمعاشرته مطلقا، ما تستطيع العيش معه، ما يحق له أن يجبرها على هذا الزواج. سابعا ألا يكون قد وجب عليها الحج، فإذا كان قد وجب عليها الحج قال فإنه يسقط حقه في الإجبار، لأنه لو زوجها قد يمنعها زوجها من الحج في هذا العام أو في العام الذي يليه، لأن الحج واجب على التراخي، ومن حقها أن تحج لأن الحج فرض عين بالشروط المعروفة، إذا كان الإنسان مالك القدرة على الحج قالوا بناء على ذلك ما يجوز لأبيها أن يجبرها. فنحن إذا نظرنا في هذه الشروط السبعة وبعض هذه الشروط شروط صحة، يعني ما يصح عقد النكاح، يعتبر عقد النكاح باطلا، اللي هو ألا يكون بينه وبينها عداوة، وأن يكون الزوج كفءا، وألا يكون الزوج معسرا بالمهر. هذه الشروط الثلاثة شرط في صحة النكاح، فلو أنه أجبرها مع اختلال واحد من هذه الشروط الثلاثة يعتبر النكاح باطلا، ما ينعقد أصلا. وأما الشروط الثانية شروط الجواز، يعني لو زوجها مع عدم توفر الشروط الأربعة الباقية العقد يكون صحيح، ولكنه يكون قد عصى الله، يكون قد عصى في هذا الإجبار. عندنا ثلاثة من الشروط، الكفاءة، والشرط الثاني أن لا يكون بينه وبينها عداوة، وأن لا يكون الزوج معسرا بالمهر، هذه شروط صحة، إذا اختل واحد منها بطل عقد النكاح، يعني حتى لو عقد لها نقول إن العقد باطل ولا يجوز أن يقترب منها. والشروط الأربعة البقية أن يعني يكون المهر من نقد البلد، هذا يجوز له لو زوجها، يعني هذه شروط جواز، فإذا لم تتوفر العقد يكون صحيح ولكنه يكون قد ارتكب الحرمة، عصى الله تعالى بإجبارها على الزواج من رجل دفع من غير نقد البلد، كان دفع بالدولار وهو في الكويت، أو كان قد وجب عليها الحج مثلا. لو نظرنا نحن في هذه الشروط السبعة، شروط الجواز وشروط الصحة، لوجدنا أن الإسلام صحيح أباح للرجل أن يجبر البنت الصغيرة على النكاح، لكنه ضمن لها حقوقا بحيث لو أنها أرادت أن تزوج نفسها بنفسها لا تستطيع أن توفر لنفسها.